لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. مكتب الموحدين بالتعاون مع المساجد المتحده بسرعه ان تقدم لكم محاضره بعنوان تاريخ الارهاب في مصر الجماعات الاسلاميه في المعارض. فضيله الشيخ خالد عثمان حفظه الله تعالى في ليله العاشر شهر ربيع الاول من عام 1936 Wahdin Publications in conjunction with the Caribbean need to present a lecture entitled The Effect on Modern Day Islamic Groups on the Male Office. On the 9th of the 20th of December 2016. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، نعم، فعنوان محاضرة الليلة التي نلقيها على إخواننا في مكتبة الموحدين في البحر الكاريبي ترينيداد وما حولها من المدن الأمريكية هي نعم هي تاريخ الإرهاب والجماعات الإسلامية أي الخارجية في مصر. وهذا موضوع بلا شك يحتاج إلى استقصاء وتحري، وقد يعني لا تستوعب محاضرة. وصراحة لما يعني بلغوني إخوانكم بعنوان هذه المحاضرة يعني كنت على وشك أن أطلب منهم أن يغيروا الموضوع، لأن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل للتجهيز والاستقصاء. وأنا لا أخفيكم أنا كنت يعني مشغولا بأمور أخرى هامة مما جعلني لم أقم بالتجهيز الكافي لمثل هذه المحاضرة الهامة، ولكني يعني على قدر ما أستطيع، وهذا كان قبل المحاضرة بقليل، يعني استحضرت شيئا مما قد يفيد في الموضوع، ولكني لا أدعي الاستيعاب ولا أدعي الاستقصاء. فهذا مما ينبغي أن يعلم قبل أن نبدأ، حتى لا يعني يستدرك علينا في هذا الشأن من التقصير في هذا الباب. فما أذكره الآن هو مجرد يعني إشارات إلى ما قد حضرني وما فتح الله عز وجل به علينا وما يسره لنا. وبلا شك الأمر والموضوع يحتاج إلى مزيد من الاستقراء والبحث حتى يعطى حقه. فأقول ابتداء إنه مما يحضرني في هذا المقام أن تاريخ الإرهاب، والإرهاب ومصطلحه معاصر، وهو يقابل الخروج، يقابل مصطلح الخروج والفتنة فيما عرفه السلف أو في عرف السلف. فتاريخ الخروج والفتنة فيما يتعلق بأهل مصر إنما بدأ في زمن عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذي النورين رضي الله عنه، لم حيث جاء إلى مصر ابن السوداء، وهو لقب ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وكان يهوديا في الأصل وادعى الدخول في الإسلام، ولكنه كان يحمل في قلبه الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين، كما كان يحمل بولس اليهودي الحقد الدفين على المسيح ودين المسيح. ومن ثم سعى بولس إلى تحريف دين المسيح عليه السلام ومحاولة القضاء عليه بكل ما استطاع من أسباب، حقدا على أن البعثة كانت للمسيح عليه السلام. فبنو إسرائيل كانوا أهل غدر وخيانة، ولم يرضوا بأنبيائهم ورسلهم، فكانوا يقتلون الأنبياء ويغدرون بهم، وكان من آخر من غدروا به المسيح عليه السلام. ثم سعوا إلى ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الغدر به، لأنه لم يبعث منهم، إنما بعث من العرب، فحقدوا أيضا، حقدوا عليه، امتلأت قلوبهم حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العرب خاصة عامة. ثم ظل هذا الحقد فيهم إلى أن جاء ابن سبأ فحاول أن ينفذ حقد اليهود بأن يؤلب الفتنة بين المسلمين، فذهب إلى مصر وذهب إلى غيرها من الأمصار وحاول أن يؤلب المسلمين ضد الخليفة الراشد عثمان. والذي يعنينا الآن هم أهل مصر، فتمكن ابن سبأ أن يجد بغيته في بعض المصريين الذين كانت لهم اليد الطولة بعد ذلك في قتل واغتيال الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. فهذه بداية الإرهاب بالمصطلح المعاصر، وبداية الخروج الذي كان من أهل مصر على خليفة المسلمين. لو تحب أن تترجم تفضل. فقلنا لا، بارك الله فيكم، أن بداية الإرهاب بالمصطلح المعاصر في مصر إنما بدأت من فتنة مقتل عثمان، لما دخل ابن سبأ في هذا الأمر وأخذ يؤلب المصريين أو من يعني استجاب له من المصريين على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. كما جاء في الروايات التي جاءت في كتب التاريخ أنه لما تمكن ابن سبأ من مراسلة أهل الأمصار لإضرام الفتنة، فجاء وفد من مصر في العام 35 من الهجرة إلى العمرة لأداء العمرة، ولكن كانت نيتهم الأساسية أن يلتقوا بالخليفة الراشد عثمان وأن يناظروه من أجل إشعال الفتنة، كما يعني أوعز إليهم الفتان ابن سبأ. وبالفعل تمت لهم المقابلة مع الخليفة عثمان رضي الله عنه، ويعني كأنهم اقتنعوا أو يعني ارتاحوا لما تكلموا مع خليفة راشد عثمان، مما هدأ ثورتهم وكاد أن يبطل فتنة ابن سبأ. وانصرفوا راجعين إلى مصر وهم راضون، وكادت الفتنة أن تؤد في مهدها، ولكن الشيطان وأولياءه لم يرضوا بذلك. نعم، فلما عاد أهل مصر هذا الوفد، يعني بدأوا في إعادة الإثارة للفتنة كما أوعز إليهم ابن سبأ، وأخذوا يحرضون أهل الأمصار على الثورة، وأخذوا يتأففون ويشتكون من العمال الذين أرسلهم عثمان على الأمصار، إلى أن استطاعوا أن يجمعوا من وافقهم على منهجهم الخارجي، واتفقوا على أن يسيروا إلى المدينة في شهر شوال من ذلك العام، وعلى أن يسيروا مع الحجاج حتى لا يتمكن الصحابة من معرفة حقيقة مجيئهم. انطلق أهل مصر، ويعني جاء تقديرهم في بعض كتب التاريخ أنه ما بين 600 إلى 1000 رجل، وكذلك انطلق مجموعة من أهل الكوفة وأهل البصرة، وكانوا فرقا على كل فرقة أمير. فكان أمير أهل مصر يسمى بالغافقي ابن حرب، وكان معهم جميعا ابن السوداء اليهودي قاتله الله عليه لعنة الله، فهو رأس الفتنة. نعم، و يعني صاروا إلى المدينة، وكان مكان من حصارهم لعثمان رضي الله عنه في الدار كما هو مشهور وكما هو معلوم، إلى أن تمكنوا من تسلق أو تصور الدار على عثمان. وكان قبل ذلك زعيمهم الغافقي هو الذي يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوة، تفضل. قلت يا فيكم، يعني أنا قلت أن ابن سبأ تمكن أن يرسل إلى أهل مصر حتى يثير فيهم الفتنة، حتى يعني سافر وفد من أهل مصر إلى عثمان وتحدثوا معه، ثم يعني كأنه يعني بين لهم كثير من الأمور التي كانوا يعني يجادلون فيها، فلم يتمكنوا أن يظفروا بشيء منه، ثم رجعوا إلى مصر وتمكن ابن سبأ من أن يعني يديم الإثارة لهم، فأثاروا عددا أيضا من أهل مصر، حتى تجمع منهم ما يقرب من 600 إلى 1000 رجل، صاروا مع من صار إلى عثمان في المدينة في الحج مع الحجاج، كي يعني يقوموا بالخروج على عثمان على ما رسم لهم وخطط لهم ابن السوداء ابن سبأ. نعم، تسمعون؟ بلى، يتقطع من جديد. لا إله، هو الشبكة فعلا، سبحان الله. طيب طيب طيب، هل أعيد الكلام السابق كله أم يعني هناك أشياء وضحت عندكم؟ يتيسر لكم جزاك الله كل خير. ها؟ طيب طيب، أقول بارك الله فيكم، وقد كانت بداية الإرهاب والفتنة في مصر من جراء ابن سبأ اللي هو ابن السوداء اليهودي، حيث تمكن أن يراسل أهل مصر وأن يستجلب عددا منهم معه ضد عثمان رضي الله عنه، نعم وبالفعل صار عدد منهم نعم يعني ما يقرب من 600,000 واحد من أهل مصر مع الذين صاروا من بقية الأمصار من الكوفة والبصرة من أجل أن يخرجوا على عثمان، وذلك كان في الحج. نعم. فلما ذهبوا إلى المدينة وحضروا مع عثمان في خطبة الجمعة، فحدث ما حدث من إيش من الهرج والمرج إلى أن دخل عثمان بيته وحاصروه ومنعوه من الخروج، وكان المصريون قد أمروا عليهم الغافقية ابن حرب، والذي كان يصلي بأهل الفتنة من الخوارج هؤلاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما منع عثمان عن الخروج إلى المسجد. فهذه أوائل ظهور فكر ومنهج الخوارج في مصر بسبب ما سبق، وهذه بداية الإرهاب في عصر الإسلام أو في يعني أو أوائل عصور الإسلام في مصر. فما عرف المصريون هذا المنهج الخارجي إلا على يد ابن سبأ الذي يلقب بابن السوداء اليهودي عليه من الله ما يستحق. هذا الذي يحضرني في بداية بذرة الإرهاب في مصر أو ما يعرف عند السلف بمنهج الخوارج. نعم. بارك الله فيكم. تم الحصار لدار عثمان كما هو معلوم، مما انتهى بأن تصور هؤلاء الخوارج الدار على عثمان وتمكنوا من قتله. وقد جاءت روايات يعني روايات مختلفة في تحديد قاتل عثمان، وكان الباحث الذي قام برسالة فتنة مقتل عثمان في الجماعة الإسلامية قد يعني محص أو درس الروايات التي جاءت في هذا، فانتهى بحثه إلى أن الروايات الصحيحة دلت على أن قاتل عثمان رجل أسود من أهل مصر، يعني قاتل عثمان مصري للأسف. فهذا أول خارجي في تاريخ الإسلام من أهل مصر يرتكب هذه الجريمة العظيمة بقتل صحابي، بل بقتل خليفة من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ثالث الصحابة فضلا بعد أبي بكر وعمر، هو أحق الناس بالخلافة بإجماع الصحابة بعد أبي بكر وعمر. فكانت هذه الجريمة على يد هذا الرجل الأسود من أهل مصر، واختلفت الروايات في تسميته. نعم. فقيل يسمى بجبلة وقيل غير ذلك، وقد جاءت في رواية نعم عند ابن سعد، أخرجها ابن سعد في الطبقات، أن قاتل عثمان رجل من أهل مصر يقال له جبلة، أي الرجل الأسود، ولقب أيضا في بعض الروايات بالموت الأسود. نعم. وهناك من خالف في ذلك نحو الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، فذهب إلى أن القاتل هو عبد الله بن سبأ نفسه. فبلا شك ابن سبأ كان رأس الفتنة بلا شك، هو الذي ألب وحرض غيره من أهل الأمصار على التوجه إلى عثمان ثم القيام بقتله نعم. والله أعلم بهذا، لعل الموت الأسود ولقب لهذا اليهودي ابن سبأ، ولعله غير ذلك كما جاء في الرواية الأخرى أن القاتل كان مصريا، ولعل الذين لقبوه بذلك إنما نعم قالوا ذلك لأن ابن سبأ كان أسود البشرة. نعم، ولذلك جاء عن علي أنه وصف ابن سبأ بأنه الخبيث الأسود. وكما قال صاحب رسالة فتنة مقتل عثمان، ولعل يعني على الذين قالوا بأن القاتل هو ابن سبأ نحو الشيخ محمد الدين الخطيب، قالوا ذلك لأنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها، فهو مصري من هذا الباب، أي يعني كما يقال هو مصري منزلا لأنه صار نزيل أهل مصر. وسواء هذا أو ذاك، فبلا شك المصريون كان لهم دور في مقتل عثمان، وهذه بداية الإرهاب في مصر للأسف بهذه الجريمة النكراء التي انتهت بمقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. فهذا إن صح التعبير يقال أنه أول اغتيال ارتكب من أهل مصر من الخوارج. نعم نعم نعم. واستمرت فتنة الخروج وفتنة الخوارج كما هو معلوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره عن الخوارج، كلما قطع منهم قرن خرج قرن آخر. كلما خرج منهم قرن قطع، فما زال الخوارج يخرجون في كل قرن وفي كل زمان، وكلما ظهر منهم قرن قطع. فبلا شك كان للمصريين، كان الأهل مصر نصيب للأسف أوفر في فتن الخروج بعد ذلك. نعم، سواء على علي بن أبي طالب ثم على معاوية رضي الله عنه ومن جاء بعده من خلفاء بني أمية، واستمرت هذه الفتنة أو يعني استمر الخروج في الخلافات المتوالية إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث كما يقال. وهذا الذي يعني قد يكون يعني المعول عليه في هذه المحاضرة، وما يتعلق بتاريخ الإرهاب في العصر الحديث في مصر وتاريخ الجماعات الخارجية التي تبنت منهج الخوارج. فنقول بلا شك لا يرتاب باحث في أن قرن الخروج في مصر في العصر الحديث إنما بدأ بظهور حسن البنا على الساحة وبإنشائه حزب الإخوان المسلمين. وقد لخص محدث مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى خطورة حزب الإخوان المسلمين، وأنه بلا شك كان مبدأ الخوارج في مصر في العصر الحديث، بقوله في الرسالة التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى، إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. فزاد حزب الإخوان المسلمين ضلالا على الخوارج الأوائل في تعاونهم الظاهر والخفي مع اليهود ومع الملحدين من الماسونية ومن الشيوعيين. وكما حققت في عدد من كتبي أن حسن البنا إنما تلقى أفكار حزبه التي أنشأ عليها الحزب من جمال الدين الأفغاني الرافضي البابي الذي جندته مخابرات الدولة البريطانية وغيرها من دول أهل الكفر لإفساد الإسلام والمسلمين في العصر الحديث، كما صنع ابن سبأ في أول الأمر. فابن سبأ هذا العصر هو جمال الدين الأفغاني، ثم حمل الراية منه وفعل أفكاره الخارجية بل والرافضية الشيعية حسن البنا. وقد تنبه لخطورة هذا الأمر فحل من فحول علم الحديث في عصر حسن البنا وهو أحمد شاكر، فكشف أمره من أول الأمر، وكان ممن عاصرهم أيضا وتبين له أو تبين له أنهم هم رأس الخوارج في هذا العصر. شيخنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب البنا ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، وذكر طرفا من تاريخهم الأسود في مبدأ ظهورهم، حيث عاصرهم وعاصر ظهورهم، ذكر ذلك في مقدمته على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات، هي من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. فقال رحمه الله تعالى: وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا. هكذا جعل الشيخ محمد رحمه الله تعالى الأولية في هذا الأمر في العصر الحديث لحسن البنا. قال: وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات، ولقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس حزب الإخوان المفلسين، هكذا قال الشيخ، وكنت أصاحب شباب الخوان، هكذا قال. فقوله المفلسين هذا كان تعبير، هذا أيضا كان تعبير الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، وقوله الخوان هكذا أي من الخيانة، هذا كان مما يعبر به العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله. هم بلا شك خوان وهم مفلسون بلا شك. قال الشيخ محمد: وأنا عمري حوالي 9 سنوات. قال: كنت أصاحب شباب الخوان وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ملك مصر في ذاك الوقت، ونقول إلى أنقرة يا ابن المرأة. أنقرة هي معروفة في تركيا مقر الخلافة العثمانية في ذاك الوقت، والمرأة يعني اختصار امرأة، وهي كانت تعد سبة عند المصريين، ابن المرأة هذه تعد سبة عند المصريين، وذلك أن الملك فؤاد أصله تركي. ثم ذكر الشيخ كيف أنه كان من ضمن يعني أصفيائه في ذاك الوقت أو أصدقائه في ذاك الوقت 3 من الشباب، وهم كانوا من التنظيم السري لحزب الإخوان المسلمين، وذلك في أول أمر الشيخ محمد البنا قبل أن يعني يتجه إلى المنهج السلفي، وكيف أنه رأى هؤلاء كيف كانوا يقومون بعمليات الخروج على المجتمع. فقال: كانوا يعني استأجروا فيلا أي منزلا في منطقة تسمى بعزبة النخل في القاهرة، وكانوا يصنعون فيها القنابل، ويعني ذكر كيف أنهم كانوا يستخدمون هذا في تفجير المحلات التجارية ومجتمعات الناس. هذه بداية ظهور حزب الإخوان المسلمين في أول أمرهم، كانوا على منهج الخوارج كما بين أحمد شاكر ومحمد البنا رحمهم الله. تفضل. ونعم، وتوالت جرائم حزب الإخوان المسلمين التي قامت على منهج الخوارج بناء على ما قدسه حسن البنا من سموم جمال الدين الأفغاني في حزبه. فكانت شرور هذا الحزب تفوق شرور الخوارج الأوائل، مما دفع علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن يكتب هذا المقال الهام بعد قيام حزب الإخوان المسلمين بهذه الجريمة من جرائمهم، وهي جريمة قتل رئيس الوزراء المصري في ذاك الوقت النقراشي. فكتب أحمد شاكر مقالا سماه بالإيمان قيد الفتك، أخذ عنوانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. نعم. فكان من العبارات الهامة التي ذكرها أحمد شاكر في هذا المقال نعم، قوله: إن الله توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، إنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، نعم، يعتقد أنه يفعل خيرا فإنه يعتقد بما بث فيه، نعم، فإنه يعتقد بما بث فيه مغالطات أنه بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. فهكذا حكم عليهم أحمد شاكر هذا الحكم الشديد، أي أنهم مرتدون باستحلال القتل، وهذا حق بلا شك في من استحل القتل استحلالا اعتقاديا، أي اعتقد أنه يحل له هذا الفعل، ولكن بلا شك تعميم هذا الحكم يحتاج فيه نظر. فالخوارج هم يعني من رؤوس أهل البدع، وهم من أوائل الفرق الذين ظهروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلا شك أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما. ولكن مسألة تكفير الخوارج أو خاصة القتل منهم هي كانت محل خلاف بين السلف، ولكن نحن نقول كما قال الإمام أحمد وتبعه على ذلك شيخنا محمد البنا رحمه الله، نقول بما قال الحديث، أو نقول بما جاء في الحديث: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والذي عليه أو الذي يظهر من صنيع جمهور الصحابة وعلى رأسهم علي أنهم لم يعتبروا كفر الخوارج. والمقولة التي اشتهرت علي عن علي أنه قال لما سئل عن الخوارج قالهم: إخواننا بغوا علينا، لا تصح بهذا اللفظ في حق الخوارج. لما قال علي هذا في حق الصحابة الذين حدثت بينه وبينهم الفتنة والقتال، وقال في حقهم: إخواننا بغوا علينا. أما الخوارج فقال فيهم علي: قوم بغوا علينا، لم يقل إخواننا. ولكن صنيع علي ومن معه من الصحابة يدل على أنهم لم يروا كفرهم، ولا يعني لم يظهر منهم قول بتكفيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نعم. ثم استمر جرائم الإخوان المسلمين بالتوالي إلى أن ظهر سيد قطب الذي يعد المنظر الأول لمنهج الخوارج في العصر الحديث في مصر بعد حسن البنا. البعض يغفل دور حسن البنا في الخروج، ويظن أن سيد قطب هو أول من أدخل هذا إلى الإخوان المسلمين. هذا خطأ. بل أول من أدخل منهج الخوارج، بل أسس الحزب على منهج الخوارج، هو حسن البنا، كما بين شيخنا محمد البنا رحمه الله تعالى أن أول من سن الاغتيال في العصر الحديث أو الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا. ولكن سيد قطب يختلف عن حسن البنا أنه وضع أصول هذا المنهج من ناحية التنظير في كتاباته. حسن البنا له بلا شك كتابات تدل على ذلك، ولكن الذي فعل هذا وفصل فيه وأثرت كتاباته التأثير الكبير في عموم الخوارج هو سيد قطب. ويقال إن سيد قطب قد أخذ هذا الأمر عن المودودي. يعني هناك بحث قام به أحد المعاصرين بيّن فيه أن أبا الأعلى المودودي وأول من يعني تكلم في مسألة تكثير الحكام من ناحية تنظيرية في كتابه المصطلحات الأربعة اللي هي الرب والإله والدين والعبادة. فأصل لمسألة تكثير الحاكم عن طريق دعواه أن الحاكم يتصف بصفات الألوهية من ناحية أنه يحكم بغير شرع الله ويعطي لنفسه الحق في هذا الأمر، ولجأ إلى منهج الخوارج من أوسع الأبواب، وأخذ منه ذلك سيد قطب. ولكن بلا شك سيد قطب توسع في هذا الأمر توسعا كبيرا، وفاق المودودي في شرح هذا الأمر من خلال تفسيره في ظلال القرآن ومن خلال كتابه معالم في الطريق. فلذلك اعترف كل من جاء بعد سيد قطب أن كتابات سيد قطب كانت هي الدستور الأول عند الخوارج الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين. فكما قال أي من الظواهري: في اللقاء الذي عقد معه في جريدة الشرق الأوسط إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين، هكذا يقول، ويقصد الذين هم يعني في تنظيمات الخارجية وشتى أصنافها. قال في كتابه الديناميت: معالم في الطريق. وإن سيده مصدر الإحياء الأصولي، هكذا يدعي، إنما نعم هو أحيى أصول الخوارج ليست أصول السلف. ثم قال: وإن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للطيارات الأصولية، وأقول مكررا الأولى أن تسمى بالطيارات الخارجية، هي أصول الخوارج ليست أصول السلف. وإن فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. وصدق في هذه العبارة الأخيرة، بالفعل كانت كتابة سيد قطب الشرارة التي أشعلت الثورة، لا نقول الإسلامية بل الثورة الخارجية، وليست ضد أعداء الإسلام والله، فهذا من التمويه الظواهري، بل كانت في الغالب موجهة لنحور أهل الإسلام. هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فكل بل جل عما يعني جل بل بل لا نبالغ أن نقول كل عملياتهم الجهادية المزعومة، وهي يعني من الخروج، إنما كانت في بلاد الإسلام، في مصر وفي السعودية وفي غيرهما. وكانوا حين يقتلون ناسا من أفاضل المسلمين من الصالحين، وهذا حالهم في الآونة الأخيرة لما ظهر تنظيم داعش هذا الذي يعد امتدادا لفكر سيد قطب، ولا علاقة له بشيخ الإسلام ابن تيمية، كما أراد العلمانيون أن يصوروا أن داعش قامت على فكر ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كذب، بل إنما قامت على منهج سيد قطب التكفيري. فداعش تقوم بعمليات القتل لأفاضل السلفيين من طلبة العلم ومن الخطباء الآن في العراق وفي ليبيا وفي غيرهما. هذه عملياتهم ليست ضد أعداء الإسلام والله، إنما هي ضد المسلمين، بل قد تكون ضد أفاضل المسلمين كما صنعوا ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فسيد قطب تنسب إليه فرقة القطبية، ويتعد أكبر فرق الخوارج المعاصرة، وهي يعني إنما تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمون هم أصل الخوارج في هذا العصر، والقطبية هي كبرى فرق الخوارج التي تنسب إلى حزب الإخوان المسلمين، وتحت القطبية كل التنظيمات الخارجية المعاصرة، بدءا من ما يسمى بتنظيم الجهاد، ومرورا بالجماعة الإسلامية التي أصلها يعود إلى المودودي في الهند، وفي مصر يعود إلى عمر بن عبد الرحمن، ومرورا بالتنظيمات الأخرى نحو ما يسمى بالسرورية نسبة إلى محمد صور زين العابدين، وتنظيم القاعدة الذي على رأسه أسامة ابن لادن، وما يسمى بجبهة الإنقاذ في الجزائر، وما يسمى بالدعوة السلفية للقتال، وكانت في الجزائر أيضا، ولا علاقة لها بمنهج السلف، إلى آخر هذه الفرق والتنظيمات الخارجية التي هي كلها تحت القطبية وتحت حزب الإخوان المسلمين من ناحية الفكر والتنظيم. وهذه كلها كما نرى إنما للأسف كان مبدأها من مصر، من فكر سيد قطب، وتمت عمليات القتل في مصر على أيدي هذه التنظيمات والفرق، وكان آخرها كما هو معلوم في هذه الثورة المصرية الأخيرة وما جاء بعدها من تداعيات، حيث أبرز الإخوان المسلمون بعد الثورة التي كانت في يوم 30 من يونيو التاريخ الميلادي في مصر قرنهم الأسود بوضوح وجلاء، وكان ما كان مما هو معلوم من الجرائم المتوالية في استباحة دماء المسلمين في مصر، خاصة من رجال وجنود الشرطة والجيش المصري في سيناء وغيرها، وكان من معاونيهم ذراعهم في سيناء الذي يسمى بتنظيم بيت المقدس، وبلا شك يمدونهم في الغي حماس التي تعد فرع الإخوان المسلمين في فلسطين، وكلهم اجتمعوا والتقوا على فكر حسن البنا وسيد قطب. كفى الله المسلمين شرهم وشتت شملهم واستأصل شأفتهم وطهر البلاد منهم. نعم تفضل. نعم، واستمرت الفتنة بكتب سيد قطب حتى خرج من جراء منهجه الخارجي عدد من الدعاة، تظاهروا بالسنة وانتحلوا السلفية، وكانت هذه حيلة ماكرة ومخادعة ظاهرة من قبل حزب الإخوان المسلمين كي يمرر منهجه الخارجي الفاسد في أوساط أهل السنة، لما فشلوا في بعض أوقاتهم أن يظهروا بوجههم الصريح الكالح القبيح، فجندوا أناسا من بني جلدتهم يتكلمون بألسنة أهل السنة، يعني استطاعوا من خلالهم أن يمرروا منهج سيد قطب الخارجي إلى داخل المسلمين بعبارات منمقة وبصور مزخرفة، فرفع هؤلاء الدعاة نعم شعارات سيد قطب، وحاولوا أن يلو كلماته ليا حتى تتفق مع منهج السلف، ولكنهم بلا شك فشلوا في ذلك وفضح أمرهم وعرفوا أنهم ليسوا على منهج السلف. وكان من هؤلاء في السنوات الأخيرة الواعظ محمد بن حسان والمحدث المزعوم وليس على منهج الحديث أبو إسحاق الحويني المصري. وبلا شك الحويني كان من أخطر هؤلاء من ناحية التنظير، لأنه كان يتظاهر بأنه تلميذ الألباني وأنه من علماء الحديث، فأثر أيام تأثير على شباب أهل السنة تحت هذه البهرجة الزائفة والشهرة المصنوعة له، مما غرر به المئات من شباب المسلمين على مستوى العالم، بل لا أبالغ إن قلت الآلاف أو الملايين، خاصة من شباب مصر. ومن أجل ذلك أفردت بحثا موسعا في تفنيد أصول أبي إسحاق الحويني التي بينت أنها موافقة لأصول القطبية والسرورية، والسرورية إنما هي تبعا أيضا لسيد قطب، فالسرورية إنما نبعت من كتابات سيد قطب، فمحمد سرور زين العابدين الذي يعد نزيلا في بلاد الكفر في لندن لم أنشأ فرقته السرورية على منهج سيد قطب، فأبو إسحاق الحويني سروري قطبي انتحل السلفية وتظاهر بالانتساب إليها، ثم لما أظهر أصوله وقواعد سيد قطب الخارجية عرف أمره وكانت من هذه القواعد التي يعد عليها المعتمد في تكفير المجتمعات الإسلامية وفي تكفير الحكام، القاعدة التي رفعها سيد قطب وجعلها شعارا في كتابه معالم في الطريق، وهي قوله إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية. هذا الشعار أو هذه القاعدة أم لا وجود لها في كلام السلف الصالح، ولم تعرف إلا في كلام سيد قطب. فالحويني برفعه لهذا الشعار في عدد من دروسه وبإصراره عليه رغم النصح له، بل كما ذكر إنه نصح في هذا 10 سنوات ومصر على هذا الشعار، بلا شك لم يكن مأخوذا عن السلف الصالح، بل هو يعترف أنه مأخوذ عن سيد قطب كما صرح بهذا. ويرجع في توثيق هذه الأمور إلى كتابي الذي سميته بالحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، وبيان المخالفات التي وقع فيها الحويني والتي خالف فيها أصول منهج السلف الصالح ووافق فيها أصول القطبية السرورية. نعم، فالحويني في هذا هو قطبي خارجي ليس سلفيا، والله ليس سلفيا، بل خدع الشباب على مستوى العالم بانتسابه المزور إلى إمام السنة والسلفية الألباني رحمه الله تعالى. قد بينت في فصل خاص أوجه الخلاف الصريحة بين الألباني والحويني، وأن الحويني لا علاقة له بمنهج الألباني، بل وضد منهج الألباني على طول الخط، بل كان من كلماته التي سخر منها من فتوى الألباني فيما يتعلق بالانتحار أو قتل النفس فيما يسمى بالعمليات الانتحارية، أنه أطلق على فتوى الألباني هذه وعلى فتوى غيره من أئمة السنة أنها جليطة، أنا جليطة وجليطة وجليطة، هذه هي كلمة عامية مصرية تعد نوعا من السب أو الاستهزاء، واستهزأ فتوى الألباني في هذا الباب إلى آخر ما له من عبارات ركيكة تدل على أنه لم يتأثر بعلم الحديث الذي يدعي أنه ينتسب إليه، بل هو يعني أقل ما يقال فيه واعظ قصاص ليس محدثا ولا علاقة له بمنهج أهل الحديث من ناحية الاعتقاد والالتزام بأصول هذا المنهج. فكان أبو إسحاق الحويني من آخر من خرجوا في مصر وهو يحمل منهج الخوارج، وممن كان له الدور الكبير في إسقاط شباب مصر وغيرهم من المسلمين في منهج سيد قطب حزب الإخوان المسلمين الذي هو منهج الخوارج في العصر الحديث. فهذه حلقة من آخر حلقات تاريخ الخوارج وتاريخ الإرهاب في مصر على يد هذا الرجل. وخطورة الحويني كما بينت أنه يتظاهر بالسلفية وبالانتساب لمنهج السلف بخلاف الذين ينتسبون صراحة إلى حزب الإخوان المسلمين فأمرهم معروف. والكلام في هذا الباب بلا شك يطول ولا يعني آخر له في محاضرة واحدة، بل نحن كما ذكرت في أول المحاضرة يعني نشير إشارات فقط، ولا ندعي لا الاستقصاء ولا التمحيص الكامل لهذا البحث، فهو بحث طويل طويل الأذيال، لعل الله عز وجل ييسر أن نفرده في كتاب مستقل، في كتاب أو في مؤلف مستقل إن يسر الله وبارك لنا في الوقت وأمد لنا في العمر. نسأل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن وأن يمن علينا سبحانه بالتوفيق والسداد. أنا أكتفي بهذا، بارك الله فيكم. ويعني ما كان من تقصير فهو مما قد بينت أسبابه في أول المحاضرة، ويعني نسأل الله أن ينفعنا بما ذكرناه، وإن كان يعني قليلا لا يوفي البحث حقه، ولكن نلتمس من الله عز وجل القبول، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا تقصيرنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.